يعني ما يحتاج أن نقول. وتحصن فلهم بالطائف يعني أكثره. نعم الله. فل إيه فلهم بس بضم الله فلهم يعني أكثرهم وزنا ومعنى. لا فلهم أكثرهم معنى وليس وزنا. نعم أحسن الله عليكم. وتحصن فلهم بالطائف عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق واستمر عليه إلى كمال 40 يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائمه. الظاهر أن في سقط النسخ كلها يعني تطابقت على السقط. هو النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون تقاتلوا ولا ما تقاتلوا في أول الأمر؟ تقاتلوا. إذن كان المفروض يقول وتحصن فلولهم بالطائف. فلولهم اللي هربوا من حاشم. أي نعم صحيح. المفروض يكون الشكل بس ما أدري ما في ولا نسخة هكذا. هذه غريبة. نعم. أحسن الله عليكم. فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام 8 صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليه. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أمر بالعدل حتى في أمر بالعدل حتى في المشركين كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد ثم نسخ بآية القتال بالمدينة. وقد رد هذا القول ابن جرير وقال بل هذه الآية مدنية بعد عمرة القضية وعزى ذلك إلى مجاهد يسمى بعمرة القضية وعمرة القضاء والعمرة القابلة ثلاث أسماء. أحسن الله عليك. نعم. وقد أطلق هنا الاعتداء على الاقتصاص من باب المقابلة كما قال عمرو بن أم كلثوم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقال ابن دريد ليستواء إن مولى استوى ليلتواء إن معادي يلتوى. وقال غيره ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج ومن رام تقويمي فإنه مقوم ومن رام تعويجي فإني معوج. نعم أحسن الله عليكم. وقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فيه فائدة أن من أسباب النصر عدم التعدي والبغي والعدوان. فلما يعتدي المسلمون ويبغون ويتجاوزون الحد لا ينصرون لا سيما مع كثرة العدد من الكفار والعدد. نعم أحسن الله عليكم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال البخاري حدثنا إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا شعبة بن سليمان قال سمعت أبا وائل عن حذيفة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن أبي معاوية عن الأعمش به مثله. قال وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان ونحو ذلك. وقال نزلت في النفقة أي في النفقة في الجهاد وهذا متفق عليه أن هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة نزلت في النفقة في الجهاد. نعم أحسن الله عليكم. وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن عمران قال

فإن قال قائل فلما لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، نقول عدم الفعل ليس دليلا على العدم، لأنه يمكن أن يقال ما ناسب وقته ذلك، إما لكونه مشغولا بتعليم الأمة، أو لكونه في غزوة، أو لكونه معتكفا، لأي سبب من الأسباب. أما القول واضح. نعم. وإليك يا أبا عبد الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.